القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أجمل تحية صباحية مليئة بالود والحب، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح النور، صباح نبي، صباح الخير. يا شمس يا طلعة بتهادي أغاني الطير. صباح النور، صباح نبي، صباح الخير. يا شمس يا طلعة بتهادي أغاني الطير. صباح النور، صباح نبي، صباح الخير، صباح الخير. وأجمل ما في الصباح صباحي معكم أنا حنان أنوار، وأجمل ما نبدأ به اليوم كلمات من القلب. مستمعينا الكرام، النهاردة هقول لكم حاجة مهمة جدا لكل الأسر المصرية، وإحنا النهاردة بنختم عام دراسي انتهى السنة دي، لكن هنقول النهاردة المراحل الانتقالية المهمة في حياتنا كأسر، الانتقال من المرحلة الإعدادية للثانوية، والانتقال من مرحلة الثانوية إلى الجامعة. المرحلتين الاثنين دول بيشكلوا الأساس النهاردة أو الطريق السليم اللي الولد أو البنت هيمشي فيه المرحلة اللي جاية. وزي ما بنقول النهاردة، الاختيار الصح نص نجاح. يعني الإنسان لو اختار البداية الصحيحة، يعني البداية الصحيحة في أي شيء في الدنيا هي نص النجاح، والنص التاني يتوقف على الخطوات اللي احنا هنمشيها. أما إذا كان بدأنا غلط مستحيل في نجاح خلاص انتهى. فبالتالي احنا النهاردة بننصح الأسر المصرية ان هي تفكر كويس جدا وتشوف ايه الفرص المتاحة اللي كانت موجودة النهاردة ما كانتش موجودة قبل كده، عشان تحطها ضمن أفكارها وأولوياتها، وتوضح لأولادها الصورة الصحيحة عشان الإنسان ياخد باله من نفسه كويس جدا. أنا بنصح كل أسرة عندها ابن أو بنت بيطلع من إعدادي الثانوي، أولا نحترم قدراته ومداركه ورغباته، نقعد مع الولد ولا البنت ونقول له قدامك فرصة 1 2 3 4، أنت شايف نفسك فين؟ ونسمع يعني الكلام بالقلب المفتوح، لأن في بعض الأسر أحيانا طبيعة الأب بيشتغل وبيجيش إلا بالليل، مش عارف مين، ما بيقعدش مع أولاده كتير، فمش عارف ظروفهم. والأم قد تكون بشكل أو بآخر أقرب للأولاد من الأب شوية، لكن برضو أحيانا في بعض الأمهات ظروف عملها بتمنعها، فالعيال بتطلع ما عندهمش حد فهمهم كما يجب أن يكون. لا، مطلوب جدا عندنا فرصة في الصيف نقعد مع بعض نتكلم ونرتب أولوياتنا عشان يبقى اختياراتنا 1 ثم 2 ثم 3. لأن دايما اللي بيضيع معظم الطلبة إيه؟ ان هو عنده خطه واحده بس في دماغه، انا عايز اخش كذا. طب لو مجموع ما جابش بتلاقي نهاره مش فاهم، بالنسبه له كل الحاجات التانية متساويه فمش عارف يختار صح. لكن لما تبقى قدامه البدائل واضحه واحنا موضحينها له وشرحين له الابعاد بتاعتها، ممكن هو يكتشف في نفسه حاجات هو نفسه ما كانش عارفها قبل كده. وبالتالي احنا بننصح كل الاهالي النهارده ان فرصه احنا بننهي عام دراسي ان احنا هنفكر بجديه في العام الدراسي الجديد، وخاصه اللي عندهم اولاد في مراحل انتقاليه اعداديه او ثانويه عامه. ونتمنى في كل الناس من قلبي. معاكم الدكتور يحيى زكريا، مدرس المحاسبة والمراجعة والمحاسب القانوني. أحداث جديدة من عيلة مرزوق. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، إخراج نسرين لطفي. أكبر، ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله. تقرير اللجنة إنه سوء استعمال للفرامل، وإنها كانت سليمة قبل اللي خلاها تعطلت وعملت الحادثة. طب وقالوا إيه عن التصليح اللي تم عند وائل؟ ممتاز، ممتاز جدا، ولا غبار عليه. السواق يتحمل المسؤولية لوحده بقى. طبعا، حمودة سرعة زيادة هيدخل القفص بسرعة زيادة. يوم جميل، الحمد لله، والأخبار كلها حلوة قوي. ظهور براءة مركز الصيانة، والمفاجأة الجميلة اللي انت فضلت مخبيها لغاية ما جه الوقت المناسب اني اعلنها على الملأ. طب وليه بقى كنت بتتقل علينا؟ كنت مستني بس لما الجو يصفى بين غادة ونعمة. اشمعنى يعني؟ عشان المفاجأة تكون سارة للاتنين. هي محظوظة انت يا نعمة، محظوظة، محظوظة. اشمعنى يعني؟ خلاص، هي كده بقت من العيلة، من قلب العيلة. ودي تفرق ايه بقى يا سهيلة؟ لا، ديانها يا حبيبتي تفرق كتير قوي بالنسبة لنعمة، لكن لو كنت أنا ما تفرقش خالص. خلاص الحمد لله إنك ما طلعتيش أخت واحدة من حفيدات مرزوق بالرضاعة. يعني تقصدي إيه؟ أقصد إن ده ما يفرقش معانا ولا معاي. حاضر يا سهيلة، كلامك مظبوط. روحي بقى وهني الدكتورة نعمة. أيوه هروح وههنيها. ما روحش ليه؟ وأنا كمان هروح معاك. تهنيها برضو؟ لا لا لا، أنا أهني وائل، أهني وائل على براءة مركز الصيانة من حاسة التاكسي. رقم أنا مش فاكره بتاع مين. ألو يا عم الحاج عبدو. لا حول ولا قوة إلا بالله. مين يا أبو دنيا؟ ما جايب مركز الصيانة يا عفاف. بعدين يسمع. لا لا أنا عامل حسابي. أيوة مين معايا؟ أنا حمادة سرعة زيادة. خير يا حمادة، في إيه تاني؟ لا مفيش، أنا خرجت بكفالة والقضية شغالة. ربنا يفرج عليك، إيه المطلوب؟ أنا ضايع مني مفتاح الصليبة، يمكن نسيته في المركز عند سوائل. طب وأنا أعمل لك إيه؟ تسأل سوائل، أصله مش عايز يرد علي. حاضر هسأله لك. احنا ما صدقنا خلصنا منه، حماده مخالف السرعه ده. مرتين يا مها يتصل بابو دنيا ضيع منه مفتاح صليبه. طب واحنا مالنا؟ قال جايز نسيه في مركز الصيانه عند وائل. طب ما يتصل بوائل. وائل ما بيردش عليه، وعايز ابو دنيا يكلم وائل. ردي ردي بس اوعى يكون هو. لا لا لا، هو بيطلب ابو دنيا على تليفونه طبعا. دي نعمه. الو يا نعمه. ايوه يا حبيبتي. امتى ده يا نعمه؟ بكره. عيد ميلاد سعيد، كل سنة وانت طيبة، هتكون أجمل حفلة. طبعا. حاضر حاضر، مع السلامة يا حبيبتي. ايه ده، عيد ميلاد نعمة بكرة؟ واحتفال كبير جميل بعد ما عرفت انها اخت غادة مرزوق. الحياة هي الناس والأيام والأحداث، هي الحزن والفرح، هي تجارب تمر على الإنسان ويتعلم منها، ولا تحلو الحياة إلا إذا أحبها الإنسان. يلا نعيش الحياة ومنى خليل. يلا نعيش الحياة والقلبين والمنى. يلا نعيش الحياة والقلبين والمنى. للحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. ونلتقي ودكتورة نهلة جمال الكاتبة والمدربة، أهلا بيكي. والحياة حلوة. حلوة، أنا معاكي دايما أستاذة منى. الحياة حلوة بالثقة، ثقتنا في أنفسنا أولا، علشان ثقة بالنفس دي على فكرة دافع قوي جدا لمزيد من الإنتاج. وأنا بقول كده وأنا عارفة، أنا بقول يعني عن دراسة وعن علم من أساتذتنا، إن فعلا كل ما الإنسان يكون واثق في نفسه كل ما يزيد في انتاجه. أكيد طبعا، بس خلينا نطرحها بشكل عكسي المرة دي. هو أنا ليه ما ثقش في نفسي؟ اللي بيهز الثقة بالضبط، ليه أنا دايما أكون متردد في قراري أو منتظر أسمع كلام الناس؟ هو اللي هيديني الثقة من عدمه. في ناس كده فعلا ما بتعملش حاجة إلا لما تشوف رد فعل الناس إيه، يعني عشان هي مش واثقة في قدرتها. مش عارفة رد الفعل إيه، مش مقتنعة إن هي خطواتها دي هتؤدي لهدفها ولا لأ. هما ما كبروش فجأة على هذا، هما تربوا على كده بالظبط. يبقى أنا لو واجهت نفسي وقفت معاها كده وكلمتها بمنتهى الصراحة، هو أنا لما كنت بيبي صغير ما أملكش من المعرفة ولا من القدرة أي شيء، وكنت بحاول إن أنا أرفع إيدي وأشد الحاجة وفضولي بيقودني إن أنا أعمل كل حاجة، كنت بعملها بثقة ولا لأ؟ ده احنا حتى بنضرب المثل من الأطفال لسه مش فاهمة، فبالتالي مندفعة عايزة تتعرف على الشيء بمنتهى الثقة. مش مدركة العواقب. طب تعالوا نخليها بشكل إيجابي، أنا هثق بنفسي جدا، هعرف قدراتي وهعرف كمان اني لازم اغلط ومش هخاف من الغلط، لان انا انسان والكمال لله وحده. بالعكس انا كل ما هغلط هعرف انا غلطت في ايه عشان اتلافاه المره الجايه، عشان اطور من ادائي. دكتورة نهلة، في بعض الأهالي بترفض خطأ الأبناء، يعني بتقابله بعقوبات شديدة جدا، إزاي ابني يغلط؟ ما هو دي خطأ في التربية إحنا كلنا بنواجهه ومرينا به كحالات فردية أو في مجتمعاتنا اللي حوالينا الصغيرة القريبين مننا جدا. هو أنا هتعلم منين؟ يعني أنا دايما بقول لها للأم، هو لو ما غلطش هيعرف الصح إزاي؟ ما هو لازم يغلط وفهمه خطورة الخطأ وتبعاته إيه. لما يكرره 3-4 مرات مع توجيهاتي، ساعتها بأحدد العقاب وتدرج في العقاب، لأن أنا ديتك فرصة واثنين وثلاثة أن أنت تتعلم وتعرف الغلط ده. لا، في حالة إصرارك أو تعنتك معايا لأي أسباب أخرى في أنك تقع فيه، لا ساعتها عاقب. في برضو يعني بعض الأهالي بتخاف من تكرار الغلط، أنه يعتاد على كده ويبقى عنده لا مبالاة. هو حسب حجم الخطأ ونوعه. يعني أنا مثلا ابني مش هيروح ياخد مشروبات غلط أو دراكس أو القدر الله ولا حاجة منجي وهقول هستنى مرة واثنين وثلاثة. أيوة. لكن اتصرف مع أخته تصرف غير لائق، مع مدرسه أهمل في مذاكرته، غلط في ترتيب حاجة، في عدم نظافة حجرته، اللي بسيطة دي اللي أنا ممكن أستنى عليه وفهمه وتبعتها. أيوة. ولازم في الأساس أولد عنده ضميره، هو اللي يحاسب نفسه، هو اللي يعرف هو غلط حتى لو ما اعترفش قدامي، ويحاول يعالج الغلط ده بينه وبين نفسه. طيب انا ما اقيمش حوار معاه ابني او بنتي واعرفهم ان هي الحياه كده، لازم نغلط علشان نتعلم، ده مش بيدي مزيد من الثقه للولاد؟ اكيد طبعا، امال ازاي هديله الفرص؟ ما بناء على اني بفهمه تبعات الغلط، وهو ليه انا قلت انه غلط؟ ما برضو الطفل ما بيبقاش عايز ياخد مني الامر مسلم. فهميني ليه، يعني ايه ان انا عملت كذا. فانا بشرح له اولا غلط عشان ربنا هيزعل مني، لان ده بيسبب 1-2-3، عشان ده هيسبب لي اذى كماما او كبابا او كانت او لاختك او للمجتمع اللي حواليه، حسب نوع الخطا ده هياثر على ادائك انت، هياثر على صحتك، على مذاكرتك، و و و و ونتناقش. الاهم من ده كله بقى ان انا كمان بغلط. ايوه، لسه كنت هقول لحضرتك، اعتراف الاباء باخطائهم قدام اولادهم ده مزيد من الثقه. يا وان انا اقول له انا اسف، معلش فعلا انا غلطت، انا ما قدرتش الموضوع ده صح، لا لا لا واضح ان انا غلطت في المشوار، ما كانش وقته ده مناسب للنهارده، ايه المشكله في كده؟ وعلمه ثقافة الاعتذار وان هو يتقبل. هي الحاجات البسيطة دي هي اللي هتخليه فيما بعد يستمر معايا بنفس المنوال. واهم حاجة في الحوار ان انا لما اتكلم معاه ويجي لي يعترف بخطأ، ما يبقاش النهر هو الاساس. ما نوقفش بقى على كل غلطة، خلينا نعيش الحياة. بالضبط، نعيش الحياة واسمع كويس واعرف ان الثقة بتتبني بالتراكم لكن بتروح في ثواني. عزيزتي المستمعة، في فصل الصيف لابد من الاعتدال في استخدام المكيفات لتجنب أمراض الصدر، وتجنب المراوح لتجنب نزلات البرد، وعدم تناول المياه المثلجة لأنها تضر بالمعدة. للصحة عنوان مع دكتور سعيد متولي، أخصائي التغذية العامة والصحة. الحقيقة فعلا للصحة عنوان، لو أنا صحتي كويسة في بعض المؤشرات الجسدية اللي بتؤكد ده، زي الأظافر القوية السليمة، الشعر الثابت الغير متجدد للقشور تحتيه أو الغير صحي في تقصفاته، البشرة اللي بنقول عليها أنها فيها نضارة بتوحي بصحة الجسم، بريق العين اللي بيبقى موجود فقط عند راحة الإنسان من الضغط النفسي وعند اكتمال أو على الأقل توفر معظم الاحتياجات جسده، النوم الكويس، لما أنت بتنام كويس ده معناه أن أنت في تناغم كبير بين أعضاء جسمك وإفرازاتها. كل الحاجات دي نهتم بيها عشان نعرف احنا كويسين صحيا ولا لا. الشيب المبكر ده مشكلة اساسها ان في نقص كبير في بعض العناصر وبعض الاضطرابات الهرمونية اللي بتؤدي للشيب المبكر. نهتم بكل الكلام ده ونشوف اثره علينا، ونحاول نغير الاساليب اللي ادت بينا لعدم وجود عرض من الاعراض اللي بنقول عليها. تحياتي ليكم ودايما في صحة. والآن مع يوميات زوج محمود عامر، حنان أنور، نسرين لطفي. يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات المستمعات والمستمعين. أخوكم عبدو كالعادة جاي معاكم يفضفض بزيادة. أحلام مراتي حبيبتي مشكلتي معاها شكوتها المستمرة من زن العيال ودوشة العيال وشقاوة العيال. أنا هقولك كلمة يا أحلام تحطيها حلقة في ودنك: الجري وراهم أحسن من الجري بيهم. اللي عنده طفل سليم ومعافى مهما زن ومهما جري وراه يصلي ركعتين شكر ويحمد ربنا كتير ويفتكر إن في ناس مقضية عمرها تجري بيهم على المستشفيات وربنا يعافيهم ويشفيهم. وكمان في أمهات بطلات مجاهدات بتجري بابنها اللي عنده إعاقة وظروف خاصة ورغم كده شاكرة وحمد ربنا ومسكة فيه وراضية وتعبها مع ابنها تعب جميل وأسمى مشاعر الإنسانية اللي موجودة في الكون كله. استحملي يا أحلام استحملي شوية. كل العيال زنانة وكل بيت فيه مشاكل للولاد. بلاش الشكوى الكتيرة دي يا أحلام وتوتري نفسك وتوتريني وتوتري العيال معاكي. وعمر العصبية والصوت العالي والضرب ما كانت علاج ولا تربية يا أحلام. افهمي يا حبيبتي يا حياتي يا مراتي احمدي ربنا وقولي الحمد لله احنا في نعمة كبيرة قوي وتستحق الشكر. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات انا ابقى كده غلطان؟ مستمعة مصر جميلة. عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهذا اللقاء واهبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة حنان عبد القادر مدير تحرير جريدة المساء عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. أستاذة حنان أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة هبة وصباح الخير على كل مستمعي ومستمعات رباط البيوت. أستاذة حنان بنتكلم مع حضرتك عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأهمية هذه المبادرة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتطوير القرى الأكثر احتياجا. احنا لو اتكلمنا عن أهمية المبادرة هنلاقي ان هي ليها أهداف نبيلة. يعني هي عنوانها حياة كريمة، هو الهدف منها أساسا هو ضمان حياة كريمة آدمية يستحقها المواطن المصري في كل مكان على أرض مصر. لما نعرف ان ليها أهداف محددة يمكن في الهدف الأساسي هو التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بتستهدف المبادرة التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد عشان نضمن حياة كريمة مستديمة لهؤلاء على مستوى الجمهورية. كمان بتهدف الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وضمان حياة كريمة لهم وتحفيزهم للنهوض بمستوى معيشتهم ان هم يبقوا في مستوى معيشي افضل ليهم ولاسرهم. كمان المبادره بتستهدف ان ما يبقاش في فوارق اجتماعيه، ان الانسان ما يبقاش حاسس ان في فروق طبقيه او فروق اجتماعيه كبيره بينه وبين غيره. وفي النهايه يعني بيبقى ده كله بيصب في مصلحه المجتمع ان في ثقه بين الجميع ان هم في عداله في توزيع كل حاجه، الخدمات والاجور وما الى ذلك من الامور بتضمن حياة كريمة وحياة يعني يستحقها المواطن المصري. ولأنه ده كله بيصب في الاستثمار في تنمية الإنسان، احنا بنسمي هذه المبادرة وهي إن شاء الله هتؤتي ثمرها قريبا إن شاء الله. Yeah. العلاقات الجيدة مع الآخرين تجعلنا أكثر سعادة وأفضل صحة. أسرار السعادة. السعادة في راحة الضمير وعدم ظلم الآخرين. ريح ضميرك واعمل اللي عليك. تملي، حاسب نفسك، تملي، اوعى تظلم حد. الظلم حاجة صعبة قوي، حتى لو ظلمت بادر بالصلح، بادر بتعديل الهدف بتاعك. حاول بقدر الإمكان تكون قدوة للآخرين. اياك وان تظلم احد في اي شيء، في اي عمل، في اسرتك، في مجتمعك، في اصدقائك. كن قدوه، اتكلم دايما بلغه الحب والاحترام، وحاول بقدر الامكان اهذب ضميرك. دكتور شريف البنداري، المستشار العلمي لجامعه طنطا. عزيزتي المستمعة، معنا اليوم الأستاذة فاتن عريف، الباحثة في قضايا المجتمع والأمين العام المساعد لمؤسسة المرأة المصرية والأفريقية ورئيس لجنة الأمومة والطفولة بالمؤسسة. أهلا بيكي وصباح الخير. صباح الخير أستاذة حنان، وأهلا بحضرتك. كلام النهاردة إلى كل فتاة وكل شاب مقبل على الزواج، إزاي أن احنا مش قادرين نستحمل ونكمل وبيحصل الانفصال بصورة سريعة جدا. أصلا الزواج قائم على وجعلنا بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها، وأهم حاجة هي المودة والرحمة. عشان نعلم أولادنا صح وعشان نربيهم صح، لازم نعرف كل واحد فيهم أن أي طرف أنت هترتبط بيه ليه حقوق وعليه واجبات، ومش طرف بس هو اللي ليه حقوق، ولكن أنتوا الاتنين بتمثلوا معه، لأن كل واحد فيكم هو قائد للسفينة. أنتوا الاتنين عليكم على إزاي أن أنتم تؤدي إلى استقرار الأسرة. ده بيبتدي من الأسرة الكبيرة، من الأسرة اللي احنا تربينا فيها. إزاي أن احنا نربي أولادنا، نربي ولا نؤهل الشاب ده لبداية حياة جديدة. أنا بشوف أن حالات الطلاق بعد سنة سنتين بالكتير وبينفصل. دي البداية، أن أنت بتربي إزاي أولادك على التماسك الأسري بدون حضرتك معاناة منك، على أن أنت بتحترم زوجتك وإن هي بتحترم زوجها، فبناء عليها الأولاد لما حضرتك هيكبرهم هيطلعهم هيلاقهم أن الأم لها دور والأب له دور. هو بيحترم دور الأم وهي بتحترم دور الأب، فهيطلع إنسان سوي. دي البداية. تاني حاجة، على أن لابد أن حتى في التربية ما نعملش تفرقة داخل الأسرة ما بين الذكر والأنثى، ما بين الولد والبنت. يعني لو في أخ وأخت تلاقي أن الأم مهتمية جدا بالبنت على أن هي زي تعلمها قواعد البيت، وفي نفس الوقت مدية للولد حرية تامة. قواعد البيت يا أستاذة فاتن، ولا قواعد إن هي كيف تصبح زوجة وأم؟ للأسف هي بتعلمها قواعد البيت دون أن تدري إن هي بتفقدها حاجة أساسية في إن إزاي إن هي تبقى زوجة وأم وتبقى مسؤولة عن أسرة. وده اللي كنت لسه هكمله على إن إحنا من غير ما بناخد بالنا إحنا بنخطئ في حق أولادنا. لأن أنا بدي، إحنا مجتمعنا مجتمع ذكوري شوية، بيهتم جدا بالتفاصيل بالنسبة للبنت وبيترك العنان بالنسبة للولد، فده بيأثر تأثير سلبي على الولد. بعد كده هو لما بيبقى مسؤول عن أسرة بيرمي كل الأعباء على زوجته، لأنه هو شاف ده هو في البيت الكبير، في بيت الأب وبيت الأم. للأسف هو اتعود ان هو ياخد بس، لكن ما تعودش ان هو يعطي. وده المشكلة الكبيرة اللي أنا قلتها في البداية، ان في حقوق وواجبات. قبل ما تطالب بحقك عليك ان انت تقدم واجباتك على أكمل وجه علشان يكون لك حق في ان انت أولا تطالب بحق. غير كده الحياة الزوجية هي مودة ورحمة، يعني إن احنا بنكمل بعض. احنا مش من كل واحد فينا بيحاول يثبت للآخر ان هو اقوى. اهم حاجة في الزواج ان اولا ان انت تكون مقتنع بالشخص اللي هو المفروض ان هو شريكك في الحياة، وفي نفس الوقت ان انتوا تلتمسوا لنفسكم الاعذار. اي مشكلة حاولوا ان انتوا تحلوها في البداية مع بعض. واي حد بيكون غضبان على الطرف الاخر، ان هو الطرف التاني، ان هو يلتمس للطرف الاولاني اللي هو الغضبان وقت للراحة، علشان بعد كده هو لما يبقى فيه عتاب الأحبة يقدر ان هو فعلا يغلطه على ان هو ما كانش صح ان هو يتجاوز في هذا الحوار. الغذاء الصحي أفضل وسيلة لتجنب الأمراض والوقاية منها. مع هذه الإرشادات البسيطة لطبق صحي ومفيد والشيف شيماء مهران. النهاردة هنعمل مع بعض الاستريبس بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبك جدا. المكونات عبارة عن كيلو صدور سليمة، كوبايتين دقيق، 4 معالق نشا، كيس بيكنج باودر. من التوابل من كل حاجة هنحط معلقة صغيرة جدا. التوابل ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، كزبرة، كاري وكركم وبابريكا. دي المكونات بتاعتنا. هنبدأ الأول بالصدور. هنمسك الصدر قدامنا، هنقطع بالطول كده صوابع ونشطفها كويس جدا بالخل والملح والليمون، ونسيبها تتصفى في مصفى لمدة ربع ساعة عشان تنزل المية اللي فيها خالص. وبعد كده هنبدأ نعمل الخليط بتاعنا. هنحط الدقيق على النشا على التوابل والبيكنج باودر ونقلبهم مع بعض كويس جدا بالمعلقة، وهنقسم الخليط دوت على جزئين. هنسيب الجزء الأولاني اللي هو الدقيق العادي، وبعد كده الجزء دوت هنحط عليه كوباية مية عبارة عن مج. أنا عايزة الخليط معاكي زي الكيكة كده ويكون كمان أتقل. هتضربيه كويس جدا، مش عايزين يكون فيه كتل. هيكون الصدور اتصفت كويس جدا من ميتها. هنحطهم مع بعض في قلب الكفر ده في الخليط دوت ونقلبهم مع بعض كويس، ونسيبهم أقل حاجة ساعة في قلب الخليط دوت، ساعة كاملة. بعد الساعة هنطلعه من التلاجة بتاعتنا، وهيكون معانا الخليط التاني، كمية الدقيق اللي كانت بقية معانا هنقلبها فيها كويس. والأفضل علشان تعملي له كفر حلو، حطي الدقيق في كيس، خدي قطع الاستريبس دخليها في قلب الكيس ده ورجيها كويس جدا، ويكون الزيت محطوط على البوتاجاز ووصل للغليان. هنوطي البوتاجاز بتاعنا خالص عليه وننزل بقطع الاستريبس في الزيت، وما تعليش النار خالص. هياخد معاك وهو بتقلي 10 دقايق، ربع ساعة أقصى حد. وبألف هنا وشفت. عزيزتي المستمع، وصلنا إلى نهاية اللقاء. لك أرق تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية.